بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتقر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الخلق، وكنا قد شرعنا في فصل ذكر فيه الإمام ابن القيم رحمه الله ما خلاصته، يعني أن علماء السلوك ومن جاهد نفسه في تهذيب أخلاقه وطباعه سلكوا يعني ثلاثة طرق. الطريقة الأولى يعني طريقة من يعني ضرب لها مثالا بنهر، ضرب لها مثالا بنهر أو سيل جارف يعني يهجم على البلد فيدمر البيوت والزراعات، ففريق يعني كان همه أن يوقف نبع النهر من منبعه، يحاول أن يردمه أو يمنعه من أن ينبع الماء من أصله ومنبته. فهذا الفريق يقول يعني كلما سد يعني وذهب إلى منبع النهر ويحاول أن يسده ويمنعه من الخروج، فيسد من جهة ينبع من جهة أخرى، يسد من جهة ثانية ينبع من جهة ثالثة، ويعاني كثيرا ولا يستطيع أن يقطعه ويمنع خروجه. الفريق الثاني يعني تركوا النهر يخرج من منبعه ويصل إلى جوار بيوتهم، لكن اجتهدوا في بناء أسوار حصينة وسدود حول يعني بيوتهم وزراعتهم وبلادهم، وقووا يعني صاروا يبنون أبنية حصينة حتى لا يؤثر فيها الماء والسيل. يعني هؤلاء لم يقطعوا النهر من منبعه، ولكن اجتهدوا في أن يقووا بنيانهم ويسدوا حول بيوتهم، فقللوا الأضرار. والفريق الثالث قال يعني هم الذين يعني تركوا النهر يسير، لكن قبل أن يصل إلى بيوتهم أخذوا يعني يحفرون له مجاري يجري فيها، بحيث يجري بعيدا عن بيوتهم ويصل إلى أماكن يعني ينتفع فيها بهذا الماء في الزراعة والسقي ونحوه. فيعني رأي المؤلف رحمه الله أن هذا الفريق الثالث هو يعني رأيه أصوب الآراء وطريقته أصح الطرق. فهنا يعني هذا المثل ضربه للطباع السيئة والأخلاق يعني غير المحمودة، فقال يعني فريق يحاول قطعها، وكذلك يعني والشهوة والغضب ونحو ذلك، فريق يحاول قطعها من منبعها أن يصبح يعني عديم الشهوة عديم الغضب عديم، فمهما اجتهد في قطعها من منبعها لا يستطيع. فريق آخر لو اجتهد أن يعمل أعمالا صالحة كثيرة ويقوي يعني بنيانه، قال يعني لا سبيل إلى قطع هذه الأخلاق والعادات السيئة، فالحل هو أن يحصن بنيانه حتى لا تستطيع هذه الأخلاق يعني السيئة أن تهدم بنيانه، والبنيان هنا يعني هو العمل الصالح. والفريق الثالث هو الذي استعمل هذه الطباع يعني غير المحمودة في المجالات النافعة، يحاول أن يجد لها تصريفات نافعة، يعني مثلا الغضب والرغبة في الانتقام وكذا يوجهه إلى إلى أعداء الله وإلى يعني في باب الجهاد والغلظة على الكفار وكذا، يعني لا يوجهه إلى المسلمين، يوجهه في المجال الذي يعني ينفع فيه مثلا هذا الخلق الذي في طبعه مثلا بخل ويوجه هذا البخل إلى أن يبخل بوقته عن أن يبدده ويضيعه فيما لا يفيد، وأن يبخل مثلا بماله ألا ينتفع به في الآخرة، فيحول يعني هذه الطاقة إلى من مجال يعني هو سلبي وضار إلى مجال هو يعني نافع ومفيد وكذا، كما مر بنا في الدرس الماضي. يعني توقفنا عند يعني نهاية هذا الفصل أو قرب نهايته. قال رحمه الله: وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب. جزاكم الله. قال: وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب لمن هو معتن بهذا الشأن وعامل على صلاح قلبه وتزكية نفسه. وإنما دخل الداخل حيث ظن أن تزكية النفس وتهذيب الأخلاق يتيسر بطريقة الرياضات والمجاهدات والخلوات، وهيهات هيهات، إنما يوقع ذلك في الآفات والشبهات والضلالات. فإن تزكية النفوس مسلم إلى الرسل، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا، لا ذوقا ولا إلهاما. هكذا عندكم ولا في نصها؟ نعم في سقط. طيب، أو كأن الصواب هنا لا ذوقا ولا إلهاما، بعد نصها مكتوب خلقا ولا إلهاما، هو كأن الصواب يعني لا ذوقا ولا إلهاما. فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. يعني يقول يعني فريق ظن أن تزكية النفس وتهذيب الأخلاق أنه موكول إلى يعني أذواقهم وإلى طرائقهم، فكل واحد يعني يبتكر طريقة أو يخترع طريقة، فقال يعني ابتكروا طرقا يعني لتهذيب النفوس وتزكيتها، وهذه الطرق في يعني فيها رياضة عن طريق الميران والرياضة وعن طريق المجاهدة وعن طريق الخلوة وكذا. فقال يعني المؤلف رحمه الله يقول يعني هذه الطرق الإيه التي يعني أحدثها من أحدثها ربما يعني بقصد حسن وبنية طيبة، لكن طريقة الرسل دائما هي أكمل الطرق. يعني الرسل الكرام بعثوا بتزكية النفوس، فقال سلوك طريقة الرسل هي يعني أسلم الحلول وأصح الحلول. فيقول الله سبحانه وتعالى: جعل تزكية النفس على أيدي الرسل دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا. الرسل يعني دعوا إلى تزكية النفوس وعلمونا ذلك وبينوه وأرشدونا إليه، لا ذوقا ولا إلهاما. يعني ليس كل إنسان يعني حسب ذوقه أو أنه يلهم طريقة فيعمل بها، وإنما يبحث عن الطريقة التي جاءت بها الرسل. قال: فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهنا ذكر من وظائف الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ويزكيهم. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال: وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد. تزكية النفوس يعني هي إصلاح وعلاج للنفوس. قال: هذا أصعب من من علاج الأبدان. فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه. وأين يقع رأيه دون معرفة الطبيب؟ فهنا يشبه يعني الذي يبتكر يعني طرقا في تهذيب الأخلاق وتزكية النفوس غير الطريقة التي جاءت بها الرسل. يقول مثلا الحل أنه يعتزل الناس مثلا ويجلس يحبس نفسه في مكان ويمتنع عن الطعام مثلا أياما طويلة، يجوع مثلا جوعا شديدا حتى يقطع الشهوة ويفعل أشياء مثلا شاقة وكذا إلى آخره. فقال الذين أحدثوا هذه الأشياء مثل ما أحدث النصارى الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالرسل الكرام لم يعني يأتوا بهذا، كانوا يخالطون الناس ومثلا وكان لهم أزواج ولهم ذرية ولهم كذا. فالذي يظن يعني أن صلاح النفس في ترك الزواج وترك الناس وترك الطعام وترك كذا وترك كذا، فقال هذا يعني كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه. يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام أخبرونا عن طريقة تزكية النفس، فهو إذا أحدث طريقة غير طريقتهم كالذي يعالج نفسه برأيه، وأين يقع رأيه دون رأي دون معرفة الطبيب. فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم، والله المستعان. قال: فإن قلت: هل يمكن أن يكون الخلق كسبيا أو هو أمر خارج عن الكسب؟ يعني إن الأخلاق الحميدة هل هي كسبية أو هي وهبية، يعني هل هي هبة من الله تعالى لا سبيل للإنسان أن يعدل فيها أو يغير فيها، أو هي شيء يعني بالميران والتدريب والتعويد؟ قال: قلت: يمكن أن يقع كسبيا بالتخلق والتكلف حتى يصير له سجية وملكة. يمكن أن يقع كسبيا بالتخلق والتكلف حتى يصير له سجية وملكة. ودليل هذا اللي هو حديث إيه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. هذا هو الدليل على النوع الأول اللي هو الأخلاق الكسبية، يعني كما أن الإنسان يولد جاهلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الحلم بالعلم. طيب العلم، الإنسان يولد جاهلا لا يعلم شيئا، ولكنه يصبح عالما عن طريق بذل الجهد، يتعلم ويحفظ ويقرأ ويدرس حتى يصبح عالم. فكذلك الحلم قد يكون الإنسان يعني في طبعه أنه طبع على العجلة وسرعة الغضب والحدة وكذا، ولكن يتحلم يعني يكتسب الحلم، يدرب نفسه ويعود نفسه على أن يكون حليما ويكظم الغيظ ويكف الغضب وكذا، حتى يعني يصبح حليما بالتحلم. هذا هو الخلق الكسبي. حتى يصير له سجية وملكة، يعني يظل يعود نفسه حتى يعني الذي لا يعرفه مثلا ولا يعرف طبيعته السابقة يحسب أنه مجبول على هذا، بينما هو في الحقيقة يعني جاهد نفسه حتى تطبع بهذا الطبع وهذا الخلق. وكذلك في بقية الأخلاق، يعني قد يكون مثلا مجبولا على بخل مثلا وشح، فيعود نفسه على الكرم والبذل والإنفاق وكذا، يعني وإن كان خلاف طبيعته لكن مع الوقت يتعود على ذلك ويصبح سجية له. وهكذا في كل خلق كريم، الشجاعة والأخلاق الحميدة جميعا. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس رضي الله عنه. عبد القيس قبيلة عربية كانوا يسكنون البحرين ومنطقة هجر والبحرين في شرق الجزيرة العربية، وكانوا من أول من وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا، يعني قبل يعني أسلموا يعني في وقت مبكر، يعني في وقت مبكر. قالوا: يا رسول الله، بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نخلص إليك إلا في شهر الحرام. يعني كان المسافة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كلها كفار أعداء للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا لا يستطيعون يعني القدوم من البحرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا في الأشهر الحرم، لأنهم لا يقاتلون فيها. فمعناه أن هذا كان قبل فتح مكة، بينما بقية الوفود يعني معظمهم وفد بعد فتح مكة، بدأت وفود العرب تأتي. فكان وفد عبد القيس كانوا من أول من أسلم، حتى إن مسجدهم اللي هو في قرية يقال لها جؤاثة، قرية من قرى البحرين، كان أول جمعة جمعت في الإسلام بعد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. كان يعني مرت سنوات لا تصلى صلاة الجمعة في الأرض كلها إلا في المسجد النبوي وفي جؤاثة، هذه القرية في البحرين اللي هي مساكن قبيلة يعني بني عبد القيس. لكن البحرين ليست البحرين. نعم، كما تفضلتم البحرين يعني في الأحاديث كانت في عرف في العرف يعني والاصطلاح في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تشمل يعني الساحل الشرقي للجزيرة العربية كلها ما بين العراق إلى عمان، يعني كل الساحل الشرقي هذا من العراق إلى عمان، كل هذا الساحل كان يقال له البحرين. ما كانش فيه وقتها يعني اسم الكويت وقطر والإمارات وكذا، يعني هذه تسميات حدثت بعد ذلك يعني، لكن كل المناطق هذه كان اسمها البحرين يعني. فكان تشمل يعني جزيرة البحرين الحالية كانت يعني جزءا من البحرين، ليست هي كل البحرين. فكان البحرين تشمل منطقة الأحساء، منطقة الأحساء والدمام وشرق السعودية، وتشمل يعني البلاد اللي هي زي قطر وأجزاء من الإمارات، وتشمل كل هذا كان داخل في البحرين يعني في الاصطلاح القديم يعني. فهي يعني تحديدا هذه القرية اللي هي جؤاثة في التقسيمات الجغرافية الحالية هي تبع الأحساء في شرق السعودية، تبع الأحساء في شرق السعودية، فيها الايه هذه القرية اللي هي جؤاثة. نعم، هي الجهة الأخرى كان الفرس يعني في الجهة الأخرى من الخليج، لكن نعم. طيب يقول فأشج عبد القيس، هذا كان من يعني من سادة قومه، وكان في رأس شجة، والشجاج اللي هي الجروح التي تكون يعني في الرأس والوجه. فكان أشج عبد القيس رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناء. إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فدل على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة وما هو مكتسب. كيف الحديث هذا يدل على هذا وهذا؟ الدليل هنا من جهة الإقرار، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه قوله، يعني لما قال: أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما. فلو كان الأخلاق يعني لا يمكن أن يتخلق بهما لقل مثلا لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، وقال يعني مثلا لا توجد أخلاق إلا المجبول عليها مثلا فقط، أو يعني لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه سؤاله، يعني السؤال صحيح، هناك أخلاق جبلية وأخلاق مكتسبة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن هذين الخلقين هما بالنسبة له أخلاق جبلية، يعني جبله الله عليهم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. قال فذكر الكسب والقدر، فذكر الكسب والقدر. هو يعني يمكن أن يستفاد من هذا الحديث يعني الدلالة على مسألة الأخلاق الكسبية والأخلاق القدرية اللي الجبلية التي جبل الإنسان عليها، أن الحديث يعني فيه دعاء وطلب من الله تعالى أن يحسن الأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا يعني تعليما وإرشادا لأمته، فهو عليه الصلاة والسلام يعني هو على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام، وأثنى ربه على خلقه، فهو يقول عليه الصلاة والسلام يعني تواضعا منه وتعليما وإرشادا لأمته عليه الصلاة والسلام. فالإنسان عندما يدعو أن يهديه الله لأحسن الأخلاق وأن يصرف الله عنه سيئ الأخلاق، معناها أنها قابلة للتعديل، أنها قابلة للتعديل، معناها أن الإنسان يعني يكون مجبولا على خلق، وأنه يمكن بالدعاء، الدعاء هو سبب من الأسباب، يعني هو أحد الأسباب، يعني هناك الكسب قد يكون يعني بالمران والتدريب والتعود وكذا، ومن ضمن الأسباب أيضا الدعاء، أنه يدعو الله سبحانه وتعالى، يعني هناك سبب شرعي وسبب مادي، السبب المادي بالتدريب والتعويد، والسبب الشرعي بالدعاء أن يصرف الله عنه الخلق السيء ويهديه إلى الخلق الحسن، معناه أن الأخلاق تقبل التغيير. يعني ممكن استفتاح الصلاة في هذا المعنى؟ نعم، كما تفضلتم، يعني قال يقول في دعاء الاستفتاح، فهذا أدعية الاستفتاح، يعني لأحب توسع منكم يعني يمكن يرجع لكتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ الألباني، ذكر يعني يمكن أكثر من 15 صيغة من صيغ الاستفتاح كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام، ينوع يعني بينها، يدعو بهذا مرة وبهذا مرة، فهذا واحد منها يعني كما تفضلتم. نعم. نعم. يعني بس هو المؤلف يقول ذكر الكسب والقدر، فحتى يكون يعني أين دلالة هذا الحديث على الكسب، فهو يعني ممكن دلالته على الكسب من جهة أن الدعاء يعني هو يدعو أن يغير الله خلقه، يعني فهذا نوع من يعني فيه دليل على أن الأخلاق قابلة للتغيير، قد يكون التغيير بسبب الدعاء، وقد يكون التغيير أيضا بسبب المران كما في حديث الحلم بالتحلم، والله تعالى أعلم. يعني العلماء يذكرون يعني يضربون مثالا بالحيوان، يقول يعني سبحان الله الحيوان وهو يعني لا يعقل وكذا، لكن يمكن بالتدريب والتعويد يعني أنه يدرب ويعود فيتخلق بطبائع غير طبائعه عن طريق التعويد والتدريب، فالإنسان من باب أولى، الإنسان يعني فيه من العقل والقدرة على التطبع وكذا يعني أكثر من الحيوان، إذا كان الإنسان مثلا يأتي بسبع مثلا من طبيعته الافتراس وكذا ويدرب على أن يصبح يعني هادئا ولا يعتدي على أحد ولا كذا، ويدرب على أشياء يعني خلاف طبعه وخلاف عادته، فيمكن أن يكتسب الحيوان يعني أشياء على خلاف طبعه وعادته، فالإنسان من باب أولى يعني أنه يستطيع بالمران والتدريب أن يتدرب على ذلك. طيب، قال فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله، هو الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري صاحب كتاب منازل السائرين، قال الخلق ما يرجع إليه المتكلف من نعته. قال الخلق ما يرجع إليه المتكلف من نعته. قال أي خلق كل متكلف فهو ما اشتملت عليه نعوته، فتكلفه يرده إلى خلقه، فتكلفه يرده إلى خلقه، كما قيل إن التخلق يأتي دونه الخلق، إن التخلق يأتي دونه الخلق. هنا يفرق بين الخلق والتخلق، يعني فالخلق هو يعني ما طبع عليه الإنسان، والتخلق هو ما تكلفه، يعني ما تكلفه يعني بالتدرب والتعود، يعني فهو هنا الإمام الهروي عبارته فيها غموض شوية، لكن إيه هو يقول الخلق ما يرجع إليه المتكلف من نعته، يعني هو يتكلف حتى يرجع إلى النعت. فالخلق هو إيه ما اشتملت عليه النعوت، والتكلف يرده إلى الخلق. قال وقال الآخر يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فإذا هنا إيه يراد من القلب نسيانكم، هذا تكلف يعني يريد أن ينسى، وهذا خلاف طبعه. قال وتأبى الطباع على الناقل، لكن أحيانا يعني كما يعبر عنه بعبارة أخرى قال الطبع يغلب التطبع أحيانا. قال فمتكلف ما ليس من نعته ولا شيمته يرجع إلى شيمته ونعته وسجيته، فذاك الذي يرجع إليه هو الخلق. فذاك الذي يرجع إليه هو الخلق، يعني كأن كلام الإمام الهروي هنا يعني فيه ترجيح جانب الإيه جانب الطبع يعني، ولكن في نفس الوقت فيه إفادة يعني أن الإنسان يمكن بعد التكلف أنه يعني يصبح ذا طبع جديد، يعني كأنه ينقله عن طبعه القديم ويتحول إلى طبع جديد، يعني فلا لا يعني لن يصبح خلقه يعني حميدا يعني إلا بعد أن يزداد في المجاهدة والتكلف حتى يعني يذهب الطبع القديم تماما ويتحول إلى الطبع الجديد، بحيث يصبح الخلق الجديد المكتسب هذا يصبح يعني طبعا له، يصبح يعني طبعا له كأنه محل القديم وتطبع بطبع جديد، فصار هو يعني السجية له وهو الخلق يعني. قال واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم أن التصوف هو الخلق، وجماع الكلام فيه يدور على قطب واحد وهو بذل المعروف وكف الأذى. طيب هنا يقول وجماع الكلام فيه، يعني خلاصة الكلام فيه والأمر الذي يجمع، يعني العبارة الموجزة التي تجمع كل ما قيل في تعريف التصوف، يقول أنه بذل المعروف وكف الأذى. هو قال التصوف والخلق، والخلق هو بذل المعروف وكف الأذى. قال قلت من الناس، الإمام ابن القيم يقول قلت من الناس من يجعلها ثلاثة: كف الأذى واحتمال الأذى وإيجاد الراحة. الإمام ابن القيم يقول بعض الناس يعرف يعني الخلق، حسن الخلق يجعله ثلاثة أشياء: كف الأذى يكف أذاه عن الناس، ويحتمل الأذى من الناس، يبقى هو يكف لا يؤذي أحدا ويحتمل إيذاءهم له، وإيجاد الراحة. وإيجاد الراحة يعني له ولغيره، وإيجاد الراحة هي في معنى بذل المعروف، يعني أنه إيجاد الراحة لغيره بأن يحسن إليهم فيسبب لهم الراحة، وإيجاد الراحة لنفسه يعني بالإحسان إلى نفسه، بالإحسان إلى نفسه يعني بفعل ما يؤدي بها إلى الراحة في الآخرة ونحو ذلك يعني. قال ومنهم من يجعلها اثنتين كما قال الشيخ رحمه الله: بذل المعروف وكف الأذى. يعني إذا أرد أن كلمة جامعة تجمع حسن الخلق فهو بذل المعروف وكف الأذى. ومنهم من يردها إلى واحد وهو بذل المعروف. قال والكل صحيح، لأنه بذل المعروف هو يشمل كف الأذى، لأنه كف الأذى هو نوع من المعروف، يعني زي أقل درجات المعروف أن يكف أذاه عن الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تكف أذاك عن الناس صدقة، فهو معروف يعني كأنه الصدقة يتصدق بها على الناس أن يكف أذاه عنه، فهذا يعتبر يعني نوعا من أنواع المعروف، وإن كان هو أدنى درجات المعروف يعني أنه لا يؤذيهم. نعم عبارة إن التخلق يأخذ وكأن في النص عندكم مكتوب على خلاف ذلك ولا أنا عندي هنا يقول في بعض النسخ إن التخلق يأبى دونه الخلق، في النسخة عندي إن التخلق يأتي دونه الخلق، يعني هو كما تفضلتم يعني هي العبارة في الحقيقة فيها يعني غموض شوية، لكن كأن المعنى الذي يريد توصيله أن الإنسان يعني لا يقال إنه خلقه مثلا كذا إلا إذا كان خلقه الكرم أو خلقه الحلم أو خلقه الوفاء أو إلا إذا أصبح يعني طبعا وسجية، إما أن يكون هو مفطورا عليه من أول الأمر، وإما أنه يعني تكلف يعني وتطبع واجتهد حتى أصبح سجية له، يعني حتى أصبح سجية يعني، وإلا دون ذلك طول ما هو في مرحلة يعني المجاهدة والتدريب وكذا اللي هو لسه ما وصلش إلى أن استقر يعني الخلق الحميد وأصبح يعني يعني كأنه طبع له، إذا لم يصل إلى هذه الدرجة فهو لسه ما تخلقش بهذا الخلق الحميد، يعني فلا يكون تخلق بخلق الحميد إلا إذا كان يعني إما هو مفطور عليه وإما يعني ظل يعني يتكلف ويتطبع حتى انمحى تماما الخلق السيء وحل الجديد مكانه أصبح يعني هو الإيه السجية وهو الطبع، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب قال وإنما يدرك إمكان ذلك في ثلاثة أشياء في العلم والجود والصبر، وإنما يدرك إمكان ذلك في ثلاثة أشياء في العلم والجود والصبر. قال ابن القيم رحمه الله فالعلم يرشده إلى مواقع بذل المعروف والفرق بينه وبين المنكر وترتيبه في وضع أو ترتيبه في وضعه مواضعه، فلا يضع الغضب موضع الحلم ولا بالعكس، ولا الإمساك موضع البذل ولا بالعكس، بل يعرف مواقع الخير والشر ومراتبها وموضع كل خلق أين يضعه وأين يحسن استعماله. يبقى هو ذكر إيه يعني أن حسن الخلق بعد أن عرفه ببذل المعروف وكف الأذى قال يجمعه ثلاثة أشياء العلم والجود والصبر. طيب ما علاقة العلم بحسن الخلق؟ فقال أن حسن الخلق فيه بذل معروف. طيب ما هو المعروف؟ هذا يحتاج إلى علم أن يعرف ما هو المعروف وما هو المنكر، وبعدين متى يبذل المعروف، يعني ما هي المواضع التي يبذل فيها المعروف. المعروف مثلا منه يعني هناك موضع يكون المعروف فيه أنه يغضب لله تعالى، وموضع المعروف فيه أنه يكون حليما ويعفو ويصبر، وموضع أنه يبذل، وموضع أنه يمسك عن الإنفاق في هذا الباب وينفق في هذا الباب. فهنا يعني العلم هو الذي يرشده إلى مواضع بذل المعروف وترتيب وضعه في مواضعه. قال والجود يعني الأمر الثاني هو الجود. قال والجود اللي هو الكرم يبعثه على المسامحة بحقوق نفسه والاستقصاء منها لحقوق غيره، فالجود قائد جيوش الخير. الجود اللي هو الكرم، فيقول الكرم يحمل الإنسان على المسامحة بحقوق نفسه، يعني كما أن الإنسان الكريم مثلا يتنازل عن ماله لغيره ويؤثر غيره على نفسه بالمال، فهو كذلك يعني إذا يعني يتنازل عن حقوق نفسه ويستقصي لحقوق غيره، يعني حقوق غيره عليه يستقصي يعني يعطيها إياهم كاملة غير منقوصة، لا يبخل بأداء شيء مما عليه من الحقوق يعني. فالجود قائد جيوش الخير. قال والصبر يحفظ عليه استدامة ذلك، ويحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى وعدم المقابلة وعلى كل خير كما تقدم. قل الصبر يجعله يعني يداوم، يحفظ عليه الاستدامة، الاستمرار والدوام. فالاستمرار والدوام هذا يحتاج إلى صبر، فحتى يستمر ويداوم على كف الأذى وبذل المعروف يحتاج إلى صبر. وكذلك يحمله الصبر على عدم المقابلة، يعني عدم مقابلة الإساءة بإساءة، فيصبر يعني إذا أسيء إليه. ويحمله على كل خير كما تقدم، وهو أكبر العون على نيل كل مطلوب من خير الدنيا والآخرة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فهنا أمر بالاستعانة أو استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. في الآية ذكر عندكم الآية الثانية وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عندي في الحاشية في بعض هما آيتان على كل حال في سورة البقرة، واحدة آية 45 وواحدة آية 153. الآية الأولى يعني استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، والثانية استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صحيح، ما عندي يقول بعض النسخ ذكرت فيها الآية 45 وبعض النسخ مذكورة فيها الآية 153. قال: فهذه الثلاثة أشياء بها يدرك التصوف. وهو عرف التصوف بأنه إيه؟ الخلق، يعني حسن الخلق. قال: والتصوف زاوية من زوايا السلوك الحقيقي، وهو تزكية النفس وتهذيبها لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى ومعية من تحبه. يعني هذا هو التصوف المحمود، يعني الذي ليس فيه لا غلو ولا ابتداع ولا كذا، يعني أن يسير على ما في الكتاب والسنة بالاجتهاد في العبادة والزهد في الدنيا وتحسين الخلق ونحو ذلك مما هو محمود. يعني قال: فإن المرأة مع من أحب، كما قال سمنون بالميم اللي هو المحب ابن حمزة الخواص، بصري متعبد، يعني توفي في نيسابور سنة 298 هجري رحمه الله. قال سمنون: ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة فإن المرأة مع من أحب. يعني المحبون لله ولرسوله وللمؤمنين وكذا، فالمرء مع من أحب. قال فصل: قال وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تعرف مقام الخلق وأنهم بأقدارهم مربوطون وفي طاقاتهم محبوسون وعلى الحكم موقوفون، فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: أمن الخلق منك حتى الكلب، ومحبة الخلق إياك، ونجاة الخلق بك. فعلى طريقة المؤلف الإمام الهروي دايما كل منزلة من المنازل يقسمها إلى ثلاث درجات، ودايما كل درجة يذكر فيها ثلاثة أشياء. يعني فهنا إيه؟ منزلة الخلق قسمها إلى ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تعرف مقام الخلق، فهو يقول الإمام القيم رحمه الله: فبهذه الدرجة للدرجة الدرجة الأولى يكون تحسين الخلق مع الخلق في معاملتهم وكيفية مصاحبتهم. يقول الدرجة الأولى لتحسين الخلق مع الناس يعني. وبالثانية، الدرجة الثانية التي سيذكرها بعد ذلك في فصل قادم، تحسين الخلق مع الله في معاملته. وبالثالثة درجة الفناء على أصله. دايما الدرجة الثالثة هو عنده درجة الأولى يعني للعامة، والثانية للخاصة، والثالثة لخاصة الخاصة، يعني اللي أعلى الأشياء. فدايما الدرجة العليا عنده اللي هي درجة الفناء، ودايما المؤلف يعني رحمه الله يفسرها يعني بأنه الفناء عن إرادة ما سوى الله وعن شهود ما سوى الله، يعني مش الفناء عن الوجود، ولكن يعني عن شهود ما سوى الله، يعني كأنه ينشغل بالله تعالى عن رؤية ما سواه يعني. فدائما الدرجة الثالثة في كل منزلة اللي هي درجة الفناء. فنحن الآن ما زلنا في الدرجة الأولى اللي هي تحسين الخلق مع الناس، مع الخلق يعني. قال فيقال، أو مع الخلق عموما يعني، ذكر حتى يعني مع الخلق هذه تشمل حتى الحيوان يعني، إحسان الخلق مع الكلب حتى هذا يعني من إحسان الخلق. قال فيقال إذا عرفت مقام الخلق ومقاديرهم وجريان الأحكام القدرية عليهم وأنهم مقيدون بالقدر ولا خروج لهم عنه البتة ومحبوسون. بعض النسخ محسوبون بس هو محبوسون يعني، عندكم محبوسون مش كده؟ لأن سترافوا أيوة في قدرتهم وطاقتهم نعم يعني لهم كما تفضل الدكتور يعني لهم حد معين لا يتخطونه ولا يتجاوزونه، فكأنهم إيه محبوسون فيه، لا يمكنهم تجاوزها إلى غيرهم، وأنهم موقوفون على الحكم الكوني القدري لا يتعدونه. استفدت بهذه المعرفة ثلاثة أشياء. يقول الدرجة الأولى اللي هي تحسين الخلق مع الناس أو مع الخلق، وبين أن هذه الدرجة يعني مبناها على إدراك أن الخلق إيه يعني تمضي عليهم أقدار الله تعالى ولا يفعلون إلا ما قدره الله تعالى وحكم الله تعالى به، ف يعني هو سالفة النظر يعني بعد ذلك. لا المعنى المقصود يعني أنه إذا تعرضت إلى إساءة من الخلق فلا يكون انشغالك يعني بالخلق بقدر ما هو إيه تعلم أن الخلق مجرد يعني آلة وسبب، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويحسن ما بينه وبين يعني لا يتعلق إيه قلبه بال يعني بالخلق والانتقام منهم وكذا، وإنما يعني ينظر إلى أنه مجرد سبب يعني، كما سيوضح يعني المؤلف يقول يعني أن الأذى الذي يناله من الخلق يعني يجعله مثل الأذى الذي يناله مثلا من ريح ولا ماء أذاه ولا أي شيء يعني لا يعقل أذاه، فلا أي شيء من الجمادات أذاه ولا كذا، فلا يصب عن جم غضبه على الانتقام مثلا من هذا الشيء الذي هو لا يعقل ولا يعني هذا شيء مقدر يعني، فيجعل يتعامل مع الخلق يعني بهذه الطريقة يعني هكذا. فيقول يعني استفدت بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: أمن الخلق منك، الخلق يأمنون منك، وذلك أنه إذا نظر إليهم بعين الحقيقة يطالبهم بما لا يقدرون عليه هكذا. نعم لم يطالبوا هو هكذا يعني، كأن كلمة لم هنا ساقطة يعني. إذا نظر إليهم بعين الحقيقة لم يطالبهم بما لا يقدرون عليه، هنا كأن يقصد الحقيقة الكونية القدرية يعني، هناك حقيقة شرعية والحقيقة الكونية القدرية، فهنا المقصود إذا نظر إليهم بعين الحقيقة القدرية يعني أن ما يفعلونه هو شيء قدره الله تعالى وشيء كان لابد أن يقع، ولو اجتمع الخلق على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك وكذا، لم يطالبهم بما لا يقدرون عليه، وامتثل فيهم أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ العفو منهم، فأمنوا من تكليفه إياهم وإلزامه ما ليس في قواهم وقدرهم يعني. وإلزامه ما ليس. طيب هذه تكون أوضح أيضا عندي، وإلزامه ما ليس، أو في بعض النسخ وإلزامه لهم ما ليس في قواهم وقدرهم. طيب يعني هنا إيه الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام خذ العفو يعني ما زاد وما فضل يعني مما يسهل عليهم، يعني معنى خذ العفو يعني خذ منهم ما سهل عليهم ولم يشق عليهم إعطاؤه، سواء يعني من الأشياء العينية المادية أو الأشياء المعنوية، يعني لا تطالبهم إلا بما هو يعني في مقدورهم ويعني يسهل عليهم ولا يشق عليهم، سواء مثلا عند المطالبة مثلا بالصدقة اللي في حدود وسعهم وطاقتهم، مطالبتهم مثلا بال يعني بعمل أو كذا، لا يطالبهم بعمل يعني يشق عليهم ويحرجهم، وإنما يطالبهم بما يعني يجودون به عن طيب نفس وطيب خاطر ويكون سهلا عليهم ولا يشق عليهم، فيمتثل فيهم أمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، فيأخذ يعني يقبل العفو من الناس، يعني لا يطلب من الناس ما هو يعني فيه إثقال عليهم وإحراج لهم ومشقة عليهم، فأمنوا من تكليفه إياهم وإلزامه لهم ما ليس في قواهم وقدرهم. قال وأيضا فإنهم يأمنون لائمته، فإنهم يأمنون لائمته، يعني لا يلومهم، يعني لا يظل إيه يعاتب ويلوم وأنت قصرت في كذا وأنت أخطأت في كذا، فأمنوا إيه لائمته، فإنه في هذه الحال عاذر لهم فيما يجري عليهم من الأحكام فيما لم يأمر الشرع بإقامته فيهم. لكن أنت المؤلف إيه يعني يستثني، يقول إلا إذا كان شيء يعني الشرع له فيه أمر أنه يعني يلومهم أو يعاتبهم بأمر الشرع يعني أن في ذلك فيلتزم يعني ويمتثل لأمر الشرع، لكن الشيء الذي ليس فيه أمر من الشرع يعني بلومهم أو معاتبتهم فإنه لا يلومهم يعني ويعذرهم، لأنهم إذا كانوا محبوسين في طاقتهم فينبغي مطالبتهم بما يطالب به المحبوس وعذرهم بما يعذر به المحبوس، وإذا بدا منهم في حقك تقصير أو إساءة أو تفريط فلا تقابلهم به ولا تخاصمهم، بل اغفر لهم ذلك وعذرهم نظرا إلى جريان الأحكام عليهم وأنهم آلة. وها هنا ينفعك الفناء بشهود الحقيقة عن شهود جنايتهم عليك، يعني يشهد الحقيقة القدرية وينشغل يعني بشهودها عن شهود جنايتهم عليه، كما قال بعض العارفين لرجل تعدى عليه وظلمه إن كنت ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم، قل يعني الله هو الذي سلطك علي، يعني هذا تقدير الله تعالى، ما كنت تستطيع أن تظلمني إذا لم يقدر الله تعالى أن تظلمني، يعني فالذي قدر يعني جعلك سببا في أن تظلمني هو ليس بظالم، يعني فإيه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني ويريد أن يعبر عن هذا المعنى. يعني قال وها هنا للعبد 11 مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه، هذا فصل أيضا أو يعني هذا وما بعده يعني مفيد جدا أيضا في التعامل إيه مع أذى الناس، يعني عندما يؤذيك أحد من الناس أو يظلمك، فقال هناك يعني عليك أن تنظر في الأمر من هذه الجوانب يعني والنواحي 11 مشهدا، يعني 11 أمرا عليك أن إيه تشهده وتراه، وهي يعني درجات، يعني كأن هذه المشاهد بعضها أعلى من بعضها. قال أحدها المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله وهو مشهد القدر، يعني كان الإنسان إيه يتفكر ويتدبر ويعتبر يعني في كل مثلا يعني أذى أصابه من الناس، فالمؤمن إيه يعني يأخذ العبرة يعني من هذه المواقف، يعني فيتأمل يعني في هذا الموقف الذي حصل وهذا الأذى الذي تعرضت له من الناس، فأول شيء تشاهده هو القدر، انك تفكر يعني تقول والله هذا الشخص اذاك هذا شيء قدره الله تعالى وهذه مشيئه الله، فتتامل ايه في هذا المعنى يعني، وان ما جرى عليه بمشيئه الله وقضائه وقدره، يراه كالتأذي بالحر والبرد والمرض والألم وهبوب الرياح وانقطاع الأمطار. شخص ضربك ولا أخذ سرق مالك ولا شتمك ولا يعني تعامل مع الأمر كما تتعامل مع إيه؟ التأذي بالحر والتأذي بالبرد والتأذي بانقطاع المطر والتأذي بالألم. فإن الكل أوجبته مشيئة الله، فما شاء الله كان ووجب وجوده. ما شاء الله كان ووجب وجوده، يعني لا بد أن يوجد كما شاء الله. وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده. وإذا شهد هذا استراح، وإذا شهد هذا استراح. لذلك إيه إحنا مر بينا من ضمن يعني أقسام حسن الخلق إيجاد الراحة، هذا جزء يعني من إيجاد الراحة. وإيجاد الراحة، فهو هذا يعني إيجاد الراحة لنفسه ولغيره، يعني يريح نفسه ويريح غيره. فهو أنا إيه إذا شهد هذا استراح. وعلم أنه كائن لا محالة، فما للجزع منه وجه، وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت. يعني هذه أشياء الإنسان لا يكون مشغولا أنه يريد أن ينتقم منها ويعاقبها، ويعرف أن هذه أشياء لا طاقة له بها، يسلم أمره لله، وهذه أشياء قدرها الله. فكذلك يعني تعامل مع الناس بهذه الطريقة. يعني هذا المشهد الأول ومشهد إيه القدر. المشهد الثاني مشهد الصبر. قال: فيشهده ويشهد وجوبه وحسن عاقبته وجزاء أهله وما يترتب عليه من الغبطة والسرور. يعني يتأمل ويتفكر ويتدبر، يعني إذا أذاك أحد أو ظلمك فتنظر إلى أن الصبر قد أمر الله تعالى به، ويعني يجب الصبر في مواضع يجب فيها الصبر، وتحسن عاقبته، ووعد الله أهله بالجزاء الحسن، والصبر عاقبته الغبطة والسرور، ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام. فما انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة. دائما الذي ينتقم لنفسه بعد كده عندما يهدأ ويزول غضبه يرجع يقول يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت، كنت يعني تغافلت وتجاهلت وعفوت، بس يكون بعد فوات الأوانية. قال: وعلم أنه إن لم يصبر على هذا وهو محمود صبر اضطرارا على أكثر منه وهو مذموم. يعني إذا لم يصبر على الأذى القليل وهو صبر محمود، يعني فمثلا انتقد مثلا بأكثر من الأذى الذي حصل له، فالثاني أيضا مش هيسكت، يعني هيرد على الانتقام بانتقام أكبر، والموضوع يكبر بعد أن كان صغيرا، وقد يصل في النهاية إلى أن يصبر اضطرارا على أذى أكبر من الذي كان يعني يمكنه أن يصبر عليه اختيارا في البداية. نعم، إن لم يصبر على هذا اختياراً. إن لم يصبر اختياراً على هذا. نعم، جزاكم الله. هو نعم. هذه مش عندي هنا. طيب يعني لبعض النسخ إن لم يصبر اختياراً. نعم. على هذا وهو محمود صدر اضطراراً على أكثر منه وهو مذموم. طيب هذا المشهد الثاني وهو الصبر. قال: فصل. المشهد الثالث مشهد العفو والصفح والحلم. فإنه متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه كما في الحديث، يعني ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فإذا لم يعني إذا فإنه متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا لغبش في بصيرته، وفي بعض النسخ لعشن في بصيرته. والعشى والغبش هو ضعف الإبصار، يعني فكما أن هناك غبشا وعشن في البصر فكذلك في البصيرة. يعني فإنه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالتجربة والوجود، ومن تقم أحد لنفسه إلا ذل. يعني لأنه سبحان الله كثير من الأحيان الناس لا يفرقون بين الإيه المحق والمبطل، يعني كثير من المواقف، يعني مثلا قد يكون الإنسان معذورا في الانتقام مثلا ممن آذاه ومأذونا له فيه شرعا، لكن إيه الناس ينظرون يقول لك إن فلان وفلان إيه تشاجروا وضربوا بعض وشتموا بعض، يعامل يعني كثير من الناس ليس عندها يعني لا صبر ولا رغبة في أنها تحقق في الموضوع، تشوف مين المخطئ ومين المصيب، يصبح الطرفان يعني مخطئين، يعني الناس ما تحقق ولا تدقق ولكن، فمع أن أحدهما يعني جان وظالم والثاني مثلا معذور وكذا، لكن فيقول يعني يناله أذى يعني بانتقامه وكذا، بخلاف ما لو قيل مثلا فلان مثلا زيد آذى عمرا وعمر يعني صبر وعفى فهو يزداد عزا يعني، لكن ما مثلا زيد آذى عمرا وعمر انتقم رد الأذى بأذى، فالناس تقول إيه الاثنين ضربوا بعض والاثنين شتموا بعض والاثنين كلاهما يعني فيحصل له الضرر يعني. فقال من انتقم أحد لنفسه إلا ذل. قال هذا وفي الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزتها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. قال فصل المشهد الرابع مشهد الرضا، وهو فوق مشهد العفو والصفح، مشهد الرضا. قال وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة، سيما إن كان ما أصيبت به سببه القيام لله، يعني يقول خاصة إذا كان الأذى هذا ناله بسبب يعني قيامه بأمر الله، يعني أنه فعل طاعة فناله من الناس أذى بسبب هذه الطاعة وهذا العمل الصالح، فقال يعني إذا إيه رضي بما أصابه من الأذى فإن هذا يعني لا يكون إلا للنفوس المطمئنة. فإن كان ما أصيب به في الله وفي مرضاته ومحبته رضيت بما نالها في الله، وهذا شأن كل محب صادق يرضى بما يناله في رضا محبوبه من المكاره، ومتى تسخط به أو تشكى منه كان ذلك دليلا على كذبه في محبته، والواقع شاهد بذلك، والمحب الصادق كما قال من أجلك جعلت خدي أرضا للشامت والحسود حتى ترضى. قال ومن لم يرضى بما يصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة المحبة وليتأخر فليس من ذا الشأن. نعم، فيقول إذن يعني ما يناله من الأذى بسبب مثلا الجهاد في سبيل الله، بسبب الدعوة إلى الله، بسبب الأمر بالمعروف، بسبب يعني فعل شيء من أنواع البر والطاعة، ثباته على الطاعة، فناله أذى من الناس بسبب ذلك، فيقول إن كان يعني فعل هذا محبة لله ولرضى الله فعلامة ذلك أنه يعني يرضى بما يناله من الأذى في سبيله يعني. قال فصل المشهد الخامس مشهد الإحسان، وهو أرفع مما قبله، وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه بالإحسان، مش فقط يعني يعفو عن المسيء ولا يعاقبه، وإنما يحسن إلى من أساء إليه، فيحسن إليه كلما أساء هو إليه، ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه وأنه قد أهدى إليه حسناته ومحاها من صحيفته وأثبتها في صحيفة من أساء إليه، فينبغي لك أن تشكره وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك. فقل الذي أساء إليك هو في الحقيقة يعني لو تدبرت ستجد أنه هو قد أحسن إليك، ولم يسأل هو أساء إليك في الدنيا أنه أخذ مالك ولا شتمك ولا ضربك ولا، بس هو في الحقيقة هو أهدى إليك حسنات، يعني أهدى إليك حسنات، وأخذ من سيئاتك طرحت عليه وأهدى إليك من حسناته. فهو يعني وإن كان في الظاهر أنه أساء إليك بس هو في الحقيقة يعني تسبب لك فتح لك باب أجر وثواب. فأنت إذا كافأته مثلا بمال ولا بأشياء من حطام الدنيا فيقول الذي أعطيته إياه لا نسبة بينه وبين الذي أخذته. وهذا روي عن بعض السلف يعني واحد من السلف كان يعني سبه رجل أو شتمه وكذا فأخرج صحنا فيه تمر أو كذا وأهداه إليه وكذا. تعجب الناس يعني قالوا يعني الرجل سبك وشتمه كنته فقال يعني هو أهدى إلي من حسناته لا أريد أهدي له فكفأته بالتمر ولا كذا بالطعام. فكأنه رد الهدية يعني هدية أسهل وأخف يعني. وتكون هذه يعني نوع من الزجر يعني لطيف يعني. نعم جزاك الله خير. نعم لو الطرف الثاني يعني عنده يعني الحد الأدنى من العقل والحكمة وكذا يعني يرتدع بهذا يعني ويكف عنه. كيف نوفق بين هذا وبين نعم هو يعني لا تعارض كما تفضل يعني أخونا الكريم يعني النصوص تبيح القصاص من المسيء وتبيح يعني مجازاة السيئة بالسيئة وجزاء السيئة سيئة مثلها. لكن نجد في نفس الآية فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهناك يعني الناس درجات يعني. فهنا طبعا في الكتاب يعني نتكلم عن منازل نتكلم عن منازل العليا يعني. لكن يعني هناك مثلا منزلة اللي هو إيه من يجازي السيئة بمثلها فهذا مسموح به. والذي يعفو هذه درجة أعلى والذي يحسن إلى من أساء إليه هذه درجة أعلى. لكن الدرجات فهذا كله في حدود المباح يعني. لكن بعضه إيه أكمل من بعض يعني. الذي يعني الشخص مثلا سبك مثلا قال مثلا يا كذا سبه فتقول له بل انت فهذا حلال لو قلت له كذا يعني كفأت السبه بسبه ولا وجزاء سيئه سيئه مثلها يعني مسموح بذلك. لكن فمن عفا واصلح فاجره على الله. اذا عفوت يعني لم تجازي هذا اكمل واذا احسنت اليه كمان هذا اكمل. لكن الممنوع هو ان تجازي السيئه باسوأ منها فتتحول يعني من مظلوم إلى ظالم في هذه الحالة. أحسنتم كما تفضل يعني الدكتور في قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون يعني يعني هم إيه يقدرون على الانتصار وعلى العقاب يعني أن يعاقبوا المسيء. فهم يعفون من قدرة يعني مش عفوا من ضعف لعجزهم عن الانتقام ولكن يعني يعفون من قدرة ويعني هم يقدرون على أن يقتصوا ممن أذى. طيب مسألة المفاضلة بين العفو والقصاص يعني أيهما أولى يعني دائما العفو في الغالب يعني هو الأفضل والأكمل والأحسن. لكن ذكر أهل العلم يعني أنه يعني هناك يعني أيضا تفصيل يعني لأننا نجد يعني في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه هو أكمل الهدي كان دائما يختار جانب العفو والصفح والإحسان إلى المسيء. لكن في بعض المواقف يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني اقتص ممن يعني وأمر يعني بمعاقبة المسيء يعني في بعض المواطن. فقال يلاحظ يعني أنه من يعني غلب على الظن أنه إذا عفي عنه تمادى في الطغيان والأذى لأنه تكرر منه ذلك وصار يعني من طبعه ومن عادته أنه يعني عفي عنه مرات ومرات وكلما إيه أساء وعفي عنه يرجع يتمادى في الإساءة فيعفى عنه. فهو يفسر الإيه العفو عنه بضعف وعجز عن معاقبته ويتمادى في الطغيان والأذى ويتضرر الناس به. فهنا يعني تكون المصلحة في معاقبته حتى يعني يكف شره عن الناس ويقلل من شره. فهنا تكون معاقبته أحسن من العفو عنه. لكن من كان يعني خطأه مثلا يعني زلة عابرة وليس يعني من طبعه الإجرام والطغيان والإساءة وكذا، ولكن يعني زل في موقفه فصدرت عنه إساءة وكذا، ويغلب على الظن أنه إذا عفونا عنه سامحنا هذه المرة أنه لا يكررها وأنه يكف، يبقى هنا العفو عنه أحسن وأفضل. فلهذا مثلا أبو عزة الشاعر هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه في غزوة بدر، فلما كان ينعفى عنه فرجع تمادى في الطغيان وصار يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج مع المشركين يقاتل مرة ثانية في غزوة أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعفو عنه في غزوة أحد وأمر بقتله وقال لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين يضربوا عنقه. وبعدين مثلا في فتح مكة كما مر النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن مشرك قريش كانوا يعني حوالي 2000 رجل يعني أو 2000 يعني نحو 2000 رجل يعني غير النساء والأطفال، فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم في فتح مكة، لكن يعني لم يعني أمر بقتل عدد محدود، يعني مر بنا بعضهم قال 7 وبعضهم قال 9 وبعضهم قال، فنفر يعني معدودين فقط النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفو عنهم لأنهم يعني تمادوا في الإجرام والطغيان، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى بحكمته يعني أن هؤلاء لا ينفع معهم العفو، يعني إذا عفي عنهم تمادوا في الإجرام والطغيان فهؤلاء ينبغي أن يعاقبوا يعني. لكن البقية رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو عفى عنهم أنهم إن شاء الله يعني يرتدعون ويكفون عن الأذى. يعني القصد هنا يعني عندما يذكر مثلا العفو والإحسان أن هذا يكون هو الطبع الغالب يعني على الإنسان يعني، لكن هذا لا يمنع يعني أنه في بعض المواقف مثلا القليلة يترجح يعني أنه يعاقب المسيء أو كذا لمصلحته ولردعه وكفه عن الأذى ولمصلحة الناس وكذا إلى آخره، بس لا يكون يعني الأصل في طبع الإنسان أنه هو لا يفوت يعني أي إساءة ينتقم ويعاقب، فهذا طبع غير حميد يعني. لكن يكون الغالب على الإنسان أنه يعفو ويتجاوز ويصفح وكذا، لكن لا يمنع أنه في بعض المواقف يترجح معاقبة المسيء فيكون هذا الشيء قليل ويضعه في موضعه فقط يعني عندما تكون المصلحة أرجح. طيب يقول وهاهنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة، وهذا المسكين قد وهبك حسناته فإن كنت من أهل الكرم فأثبه عليها لتثبت الهبة وتأمن رجوع الواهب فيها. يعني يقول تعامل معاملة من وهبك من الحسنات ومثل الذي وهبك مالا فترد الهبة يعني وتكافئه عليها بمثلها، فأثبه عليها لتثبت الهبة وتأمن رجوع الواهب فيها. قال وفي هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم وأهل العزائم ممن يعني أحسنوا إلى من أساء. قال ويهونه عليك أيضا علمك بأن الجزاء من جنس العمل، فإذا كان هذا عملك في إساءة مخلوق إليك عفوت عنه وأحسنت إليه مع حاجتك وضعفك وفقرك وذلك، فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغني بك في إساءتك، يقابلك بما قابلت به إساءة عبده إليك، فهذا لا بد منه وشاهده في السنة من وجوه كثيرة لمن تأملها. واضح المعنى؟ يعني كما أنك أسأت في حق الله تعالى وترجو أن الله تعالى يعني لا يجازي الإساءة بإساءة وإنما يحسن إليك رغم أنك أسأت، فإذا كنت يعني ترجو هذا من الله فكذلك مع عباد الله يعني أحسن إلى من أساء إليك، أن الجزاء من جنس العمل، فبالتالي إذا أنت أسأت في حق الله تعالى فيكون يعني يحسن الله سبحانه وتعالى إليك، فإذا تأملت هذا هذا يساعدك على الإحسان إلى من أساء إليك، علمك بأن الله تعالى سيجازيك من جنس عملك يعني. ادفع بالتي هي أحسن. نعم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني الذي يحسن إلى الناس الله تعالى يحسن قصة أبي بكر رضي الله عنه مع مصطح. نعم نعم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى أحب أن يغفر الله لي. وعاد يعني إلى الإنفاق عليه، مع أنه كان خاض في الإفك يعني، وآذى أم المؤمنين عائشة وهي بنت الصديق رضي الله عنه، يعني بالإضافة إلى كونها أم المؤمنين وزوج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأذى يعني نال الصديق زيادة على هذا أنها بنته. وكان أبو بكر كان ينفق على مصطح، فهو كل ما فعله أنه قال يعني حلف أنه لن ينفق عليه، يعني أنه سيتوقف عن الإنفاق عليه. فالله سبحانه وتعالى عاتبه في ذلك، قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. لأن مصطح كان من قريبا لأبي بكر، وكان مسكينا ومهاجرا، فعفى عنه وصفح وعاد إلى الإنفاق عليه مرة أخرى. نعم، نقف هنا إن شاء الله عند المشهد السادس، وهو مشهد السلامة وبرد القلب. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.